وكان أن تعرفت على مقاعد كلية الطب إلى زميل كانت والدته ذات أصول فرنسية، وكانت تعمل في سفارة بلدها بالعاصمة التونسية، وقد فتح لك ذلك الزميل نافذة لم تكن تحلم بها على الثقافة الفرنسية. كانت ثقافتك حتى لحظة عودتك إلى تونس عربية إنجليزية بحكم إقامتك الطويلة في الرياض، ولم يكن حظك من الفرنسية يتجاوز حفنة من العبارات والكلمات المتفرقة كنت تحفظها في الإجازات على يد مدرس خصوصي. استعدادا لعودتك المرتقبة إلى الوطن، كنت تعلم أن دراسة الطب في تونس تحتاج الإمساك بزمام اللغة الفرنسية التي كانت آنذاك ولا زالت تعتبر في تونس لغة العلم. ومع ذلك فإنك لم تنضبط في تعلم اللغة بشكل جاد حتى أتيحت لك فرصة دخول المركز الثقافي الفرنسي الملحق بالسفارة، فلبثت أسابيع تصارع الكلمات وتلوي لسانك بها بصعوبة، فتقاطع المحاضرات تارة وتحضرها طورا حتى لا تضيع الفصل الدراسي. إذن قمت في وقت مبكر من وصولك إلى تونس بالاشتراك في المركز، وعززته باشتراك ثان في المجلس الثقافي البريطاني حتى لا تقطع علاقتك بالثقافة الإنجليزية. كنت تدرك أن ولوجتينك المنشأتين في ذلك الوقت يعد ميزة لا تتاح إلا لنفر يسير من التونسيين، أبناء علية القوم والطبقة المخملية، ولعلك لا تنكر أثر ترددك عليهما على شخصيتك الازدواجية الفريدة. كنت تنهل من معين الثقافات الأجنبية من منبعها، وتستزيد من الفكر السلفي والإخواني والجهادي بحكم النشأة واللقاءات الدورية في منزل خالك، وقد كان توفر كل ذلك في متناول يدك شيئا استثنائيا حقا في عصر لم يكن العلم مكتسبا ديمقراطيا بعد، ولم تكن الشبكة العنكبوتية الكونية توصل المعلومة إلى كل بيت بعد. كنت تحضر بانتظام أهم الأنشطة الثقافية في كلا المركزين، وتطالع في نهم ما حوته المكتبة الورقية من كتب ومجلات وصحف، وتشاهد الأشرطة في قاعة السينما التي كانت تعرض الأفلام الأجنبية متزامنة مع عرضها في الدور الأوروبية دون ترجمة ودون أن يطالها مقص الرقيب. وكنت تخالط حين تدخل المركز صفوة الصفوة من الجامعيين والمثقفين، فلا تسمع أذنك إلا الفرنسية أو الإنجليزية بلكنة أهلها، لأن رواد المكان من الطلاب إما أجانب وإما هجين عربي أوروبي، وإما تونسيون ولدوا في أوروبا وأمريكا وعاشوا هناك سنوات طوال، حيث كان ذووهم إما دبلوماسيين وإما رجال أعمال ثم عادوا واستقروا في تونس. فيهيأ إليك ما إن تطأ قدماك المركز أنك قد قطعت الحدود وسافرت عبر الأجواء لتحط في التو واللحظة على أرض أجنبية وأنت لم تغادر الأراضي التونسية. كان الجو أوروبيا صرفا، والجميع بما في ذلك العاملون على هيئة ولغة وسلوك غربي في الصميم، ولا شك أن ذلك قد أسهم إلى درجة كبيرة من تمكينك من الأخذ بناصية اللغة الفرنسية بأسرع من المتوقع. كنت تداوم الحضور خاصة يوم الأحد يوم إجازتك الأسبوعية الوحيد لتعيش فصلا من فصول الملهات المستمرة التي انغمست فيها، وحلقة من حلقات انفصام الشخصية الفكرية التي كنت تمارسها دون وعي، وكأنك منوم مغناطيسيا ولا حيلة لك في تحديد هوية واحدة لنفسك. كان يوما مشهودا بالفعل يجدد المأساة بتفاصيلها. كنت تحرص على صلاة الفجر، تغادر شقتك قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر، وحينها لا تجد في شوارع ضاحية المرسى التي تقطنها سوى من لم يحالف الحظ من بنات الليل التي يقفن في زوايا مظلمة وفي مداخل العمارات يرتدين أشبارا قليلة من الثياب، وحين يشعرن من مكمنهن بمرور رجل يظهرن أمامه فجأة في ذلك العري الفاضح ويستعرضن مفاتنهن في غنج، فكنت تحث الخطى غاضا بصرك حتى لا تدنس عينيك بذلك المشهد الشنيع وأنت تقصد المسجد. تسأل الله أن يجعل في قلبك نورا، وفي بصرك نورا، وفي سمعك نورا، وفي لسانك نورا، وعن يمينك نورا، وعن يسارك نورا، ومن فوقك نورا، ومن تحتك نورا، ومن أمامك نورا، ومن خلفك نورا. كانت اللحية والثوب القصير كفيلين بحمايتك، لكنك كنت تخشى على طهارتك أن تبطلها نظرة تلهب الغرائز وتعكر طمأنينتك وتشوشك لأيام. كان المسجد يقع على بعد شارعين من مسكنك، لم يكن بالمسجد الكبير إلا إمامه طبيب الأسنان الشاب الذي لا يكبرك سوى بسنوات قليلة، قد حبه الله بحنجرة ذهبية تهتز لها الأفئدة وتطرب لها الأسماع، ويحفظ القرآن كله عن ظهر قلب لا يكاد يخطئ. وحين يحلق بك ذاك الصوت الملائكي في صلاة الفجر، تستشعر البركات تنهمر عليك من السماء مثل شلال يغمر صدرك وينعشه. كنت تمكث في المسجد مع رهط من شباب الحي، سلفيي التوجه في الغالب، من بعد الصلاة إلى طلوع الشمس تقرؤون أذكار الصباح، ثم تتلون ما تيسر من القرآن كل بمفرده، مستندين إلى حيطان المسجد أو متكئين إلى سارية من سواريه. وبعد أن تراجع جزءا أو جزئين من ذكر الله الحكيم لتتسنى لك مراجعته كله مرة كل شهر، كنت تغادر المسجد مع شاب أو اثنين، فتيممون وجوهكم شطر مطعم الصفصاف، مطعمك المحبب، حيث تتناولون إفطارا يسيل له اللعاب، صحن تونسي قوامه سلطات وهريسة حارة وبيض وزيتون وفلفل مخلل، أو صحن كفتاجي من الخضار والبطاطس المقلية بالإضافة إلى قطعة أو اثنتين من فطائر البامبلوني. ثم تعود إلى الشقة تستحم وتتعطر وتغير هندامك استعدادا إلى القسم الثاني من نهارك الحافل. على الساعة الثالثة عصرا تغادر الشقة مجددا ليبدأ مشهد مختلف مغرق في السريالية. يخرج إنسان آخر بسمت آخر وعقل آخر ولهجة أخرى ومشاعر أخرى. تستقل قطار الضاحية إلى المركز الثقافي الفرنسي موليا وجهك قبل الغرب، لتلقى هناك رفاقا آخرين شبابا وفتيات كنت قد واعدتهم لمشاهدة شريط أو حضور عرض أو جلسة لهو بريء. وبعد إغلاق المركز حوالي الساعة التاسعة تخرج مع مجموعة مختلطة من الشباب لتناول العشاء في أحد المطاعم الفاخرة في ضواحي العاصمة، وتسهرون حتى وقت متأخر من الليل. ثم تعود إلى شقتك وحيدا تلقي بجسدك على فراش من شوك، منهك الفكر حائر العقل، تعاني صراعا نفسيا حادا وضياعا وجدانيا وتمزقا في الهوية، تكاد جمجمتك تنفجر من وطأة الألم. لم يكن أحد ممن عرفك في أحد العالمين هذا أو ذاك يتخيل ولو لوهلة واحدة ما تكون عليه حين تعبر الحاجز الفاصل بين شقي ذاتك المنفصمة. كنت تجمع المتناقضات ذاتها فيما تأتيه، فكانت لك هيئتان مختلفتان، هيئة حين تصاحب من تعدهم من الأخيار من أتباع التيارات الإسلامية داخل الكلية وخلال النشاط الدعوي أو خارجها في مجالس خالك عمار ومن امتدت إليهم علاقاتك بفضله، وهيئة أخرى حين تكون في محاضراتك ونشاطك الطلابي وناديك الثقافي. الأولى ثوب أبيض قصير وعمامة وسواك، والثانية جينز من الماركات العالمية وأقمصة مستوردة وعطور باريسية هي أبلغ ما يعبر عما كنت فيه من ترف زائد وشعور بالزهو وحظ النفس حين تبدو علامات الإعجاب في عيون من تتوق إلى محادثتهن من الفتيات. هل تذكر آسيا غادة الكلية وفاتنة القلوب فيها ذلك الحين؟ كانت هجينا تونسيا فرنسيا حسناء بشكل لم تألفه، وأنت من يأسرك الجمال ويسبي روحك، وقد كانت معك في الفصل ذاته. وقد وجدت نفسك تنساق معها وتنسى ذاتك، فتفتح لها قلبك وتتقرب إليها، وكان أن استلطفت حديثك واستعذبت صحبتك، وكثرت بينكما نظرات العيون والابتسامات، ورفرفت أجنحة الحب في سماء أحلامك، وأصبح الترنم بأبيات شعر الغزل إحدى لازماتك في خلواتك. هل تذكر يوم رأك بعض الإخوة تحادثها في ساحة الكلية؟ اتجه نحوك غاضبا وقد عزم على تأنيبك بشأن علاقتك بها، فلما وصل أمامكما هتف بلهجة صارمة: مالك، هل لي بكلمة؟ ثم استدارت آسيا لترمقه بعينين واسعتين فاتنتين، فتسمر مكانه وراح يتأتئ في تلجلج وتلعثم، فابتسمت في خبث وأنت تشاغبه: ما الأمر يا خالد؟ تكلم. تنحنح الرجل في ارتباك وتمتم: سأراك لاحقا. طبعا الكلام لاحقا. فإذا وقفت أمام حسنك صامتا، فصمت في حرم الجمال جمال. ضحكت بينما همس لك خالد وهو يبتعد: أيها المحظوظ. ثم هرول مبتعدا وأنت تواصل ضحكك. استمر نعيمك لشهور والدنيا لا تتسع لسعادتك، حتى كان يوم له ما بعده. كان صبيحة يوم أحد شتوي ماطر، وكنت قد بكرت مع صديق لك إلى جامع صاحب الطابع، حيث بدأت تحضر درسا أسبوعيا. ركبت القطار من محطة المرسى، وقد كانت العربات شبه خالية في ذلك الوقت من اليوم، والنهار لما يتثاءب. بعد بضع دقائق في محطة قرطاج صعدت فتاتان، إحداهما تحمل مظلة. تابعتها بدون اهتمام وهي تطوح بها لتنفض قطرات المطر قبل أن تغلقها. حين طوت المظلة التي حجبتها عنك، التقت نظراتكما على حين غرة. كانت هي ملكة الجمال التي همت بها حبا. اتسعت عيناها الفاتنتان ذهولا وهي ترى من شاغل قلبها في أروقة الكلية بأناقته ووسامته، وقد تجلى أمام ناظريها في هيئة كأغرب ما تكون، كأنما هو أحد أولئك الذين لا تشاهدهم قط إلا في أفلام التلفاز التي تعرض في ذكرى المولد النبوي أو رأس السنة الهجرية، والتي غالبا ما تكون فيها السيوف والرماح والخيل والدروع وهيا يا قوم وويحك يا عكرمة. كانت تلك نهاية علاقتك بها حين اكتشفت الوجه الثاني لشخصيتك المزدوجة. عرفت بعض الانضباط لاحقا، وتحكم العقل في اختياراتك أكثر، فخطبت زميلة لك حين بلغت 24. كانت تصغرك بعامين، ولم تكن مسيرتها الدراسية قد تعطلت مثل مسيرتك، ولم تكن باهرة الحسن مثل آسيا، لكنها جميلة، ذاك الجمال الهادئ الذي لا يأسر من النظرة الأولى، لكنه يستقر في النفس ويورثها ارتياحا عند النظرة الثانية وما يليها من النظرات. وقد راقت لك صفاتها الأخرى التي تتجاوز الجمال الخارجي، وقد ازددت نضجا واتزانا. كانت ملتزمة دينيا، ناشطة اجتماعيا، ومتفوقة دراسيا، فماذا تطلب بعد؟ كنت جادا والفتاة ليست بلعوب، فلم تتأخر في التقدم لها. ورغم تعثرك الدراسي فقد كنت واثقا بأن مثلك لا يرفض، وقد كانت هناك خطبة ودبلة ذهبية لها وأخرى فضية لك في حفل عائلي مضيق، وبعد أسبوع واحد كنت وراء القضبان. امتدت المحاكمة لشهور طويلة، ثم صدر الحكم بسنوات ثلاث. خطيبتك وأهلها أدركوا أن مستقبلك قد غدا غائما ضبابيا. هل يكون لك أن تصبح طبيبا يوما ما؟ بل هل بقي لك أي مستقبل في البلاد وقد مهر جبينك بختم عدو النظام؟ كان التعلق القلبي هشا بعد، ولم يكن أحدكما متيما بالآخر. لعلها أجرت حسابات كثيرة بالورقة والقلم عن الحظوظ والإمكانات والاحتمالات، ثم رأت أنها تستحق أفضل مما تهديها، فأرسلت إليك دبلتك مع أخيها وأنت في حبسك. الفصل الثالث هروب. واحد، حاولت الانتحار. لا، ليس بعد خيبتك العاطفية، بل بعد خروجك الثالث من السجن. وهل ينتحر المؤمن؟ لعلك بدأت تفقد إيمانك منذ ذلك الحين، لعل الخيبة صدعت أركان عقيدتك، لعلك لم تكن مؤمنا بتلك القوة منذ البداية، ولعلها كبوة الفارس، لحظة ضعف عابرة تمالكت نفسك بعدها. وما السقطات العظام إلا نتاج لحظات ضعف عابرة كتلك. لو أنك لقيت حتفك تلك المرة لانتهى كل شيء إلى غير رجعة. تعلم منذ الأزل أن الإيمان يزيد وينقص، لكن هل كنت تعتقد قبل ذلك أنه قد يختفي يوما يتبخر؟ هل ينضب معين الإيمان كما تجف منابع العيون في موسم الجفاف؟ وهل كان موسم جفافك مما يمكن التنبؤ به وتوقع عواقبه؟ تستيقظ يوما فلا تجد في قلبك إيمانا؟ كانت وحدتك بعد فترة الحبس الثالثة مفتاح الشرور. كانت شقيقتك قد أنهت دراستها وتزوجت وسافرت مع زوجها إلى ألمانيا، وشقيقك هو الآخر أنهى سنوات تعليمه وعاد إلى الرياض حيث تنتظره وظيفة جاهزة هيأتها معارف الوالد الكريم. أما خالك عمار فقد استمر سجنه سنوات بعدك، ولم يكن هناك من أقاربك بالعاصمة من يمكنك اللجوء إليه. رفاق الأمس تنكر بعضهم لبعض وانزوى كل في قوقعته درءا للشبهات وتضليلا لعيون المراقبة اليقظة. كنت ممنوعا من السفر بعد الإفراج عنك، مقيدا بإقامة جبرية في مدينتك لا تبرحها. تسجل حضورك في مركز الشرطة صباحا ومساء كل يوم بإمضاء سخيف على دفتر أصفر، ورغم الابتسامة الودودة التي يلاقيك بها موظف المكتب، كيف لا وأنت زائرهم اليومي، فإنك لم تزد يوما على تحية الإسلام وأنت تصلهم وتغادرهم متأطئ الرأس. لا ترى عيناك غير الصفحة الملعونة التي تمهرها بإمضائك. هل تراهم افتقدوك يوم فقدت الوعي وغبت عن الدنيا ساعات طويلة؟ لعل مشاغل أخرى ألهتهم عن رد الزيارة وتفقد وضعك. لم تصل دورية شرطة إلى شقتك ذلك الصباح الذي طالت فيه نومتك إلى المساء. بدا أن أحدهم لم ينتبه إلى غيابك، فجاءك ذلك الاكتشاف. لو أنك خططت للهرب مثلا لكنت وصلت إلى سواحل أوروبا أو حدود الجزائر الآن دون أن تجد دوريات غاضبة تجد في إثرك. حين ظهرت في مركز الشرطة صباح الغد قرأت علامات الدهشة على وجه الموظف الذي طالع السجل في حيرة مستفسرا عن الغياب الذي انتبه إليه لتوه. غمغمت في شبه اعتذار: كنت مريضا، لم أستطع مغادرة السرير بالأمس. يهز رأسه متفهما ثم يوصيك بلهجة حادة ألا تعيد الكرة حتى لا تواجهك عواقب وخيمة، ولعل العواقب تكون من نصيبه إن اكتشف رئيسه تهاونه. تلك الصدفة فتحت عينيك على حقيقة الأمر. أنت لست مهما، ذاتك نفسها لا أهمية لها بالنسبة إلى جلاديك. لو أنك قضيت نحبك في حفلة تعذيب في وقت سابق لألقيت جثتك في المجاري دون تردد. لو أنك مت وحيدا في شقتك ربما لم يكن أحد لينتبه حتى تنفذ رائحة العفن إلى الشقق المجاورة. ذلك التوقيع المتكرر كان علامة خضوعك واستسلامك، كان تنويما لا شعوريا لإرادتك. ستظل تسعى صاغرا جيئة وذهابا صباحا ومساء دون أدنى محاولة لفك قيدك الوهمي. آلاف مثلك يسير الخوف حياتهم، وكان يمكن لوضعك أن يستمر كما هو لسنوات طويلة أخرى لولا استفاقتك المفاجئة بعد أن فشلت محاولة الموت. فكرت أن فرصة الحياة لا تزال ممكنة. هتفت والدك بعد أيام قليلة. كان هناك قلق مترسب من التجارب الماضية يجعل المكالمات الهاتفية شبيهة بالأحاجي. الخطوط قد تكون مراقبة، إذا تناهت إليك خشخشة أو سمعت تكة تسبق وصول صوت المتصل به، فهذا يعني أن طرفا ثالثا يستمع إلى المحادثة. لكنك كنت مشبعا بالتمرد ذلك المساء، قلت في تحد: لقد فاض بي الكيل، أريد مغادرة البلد في أقرب وقت. حل الصمت لبرهة على الجانب الآخر. تقرأ صدمة والدك الذي يفكر حتما بأنك جننت. لم يكن يخاف سلامتك وحدك، فالعائلة كلها مهددة حتى في المهجر. لم يزر والدك تونس منذ سنين، ولعل اسمه يمثل في لوائح المطلوبين. ألم يرجع خالك عمار إلى الوطن بعد غربة امتدت زهاء عقد ونصف من الزمن، لم يكن له خلالها أي نشاط سياسي ليلقى عليه القبض في المطار فور وصوله؟ تهمته التورط في تمويل جماعة مشبوهة، فقد استمر في إرسال حوالات مالية لعائلة صديق قديم في تونس بعد أن ألقي بعائلها في السجن بحكم مطول. لذلك لم يكن أحدكما في مأمن إن هو جاراك في حديثك اللاعقلاني. أمام صمته وصلت في عناد: أريد أن أواصل دراستي. لم يكن من المناسب أن يناقشك على الهاتف، مجرد الأخذ والرد في الموضوع يؤكد تورطه في جريمة تهريبك المزمعة. تحزر سبب تردده، لكنك تعلم أنه سيفعل شيئا حتى لو لم يصرح بالموافقة. يقول أخيرا في حذر: والدتك قلقة عليك، تحدث إليها قليلا. تأخذ والدتك السماعة وتتكلم في لهوجة يخالطها الدمع، هكذا هي كل اتصالاتك بها، سيل من العاطفة وطوفان من العبرات. ولدها الأصغر قرة عينها بعيد عنها ولا سبيل إلى رؤيته. حين أعادت السماعة إلى والدك قال بصوته الرصين الهادئ: سأتصل بك خلال يومين، اهتم بنفسك. ذلك الوعد الضمني كان كافيا لتوقن بأنه سيفعل شيئا بشأن طلبك. جمعت متاعا قليلا في حقيبة ظهر، 3 أثواب ومصحفا وسواكا وقارورة عطر. ولم تنس إجازتك في القرآن الكريم، فقد كنت تعدها أثمن من كل مقتنياتك. نزعت عنها إطارها المذهب وحفظتها في ظرف كرتوني لتعيد تأطيرها حين تصل إلى وجهتك. بعد توقيعك مساء السبت كانت سيارة خاصة داكنة اللون في انتظارك في الممر الخلفي لعمارتك السكنية. لن تعرف أبدا ما لون السيارة تحديدا، فقد انتشلتك في الظلام وخلفتك في الظلام. وصلت إلى المنطقة الحدودية قبل انبلاج الفجر. طلب منك سائقك أن تترجل، فسرت خلفه متعثرا في عتمة الليل. أنزلك إلى واد ترابي جاف أشبه بحفرة عميقة وقال: انتظرني هنا. خلفك صاحبك في ظلمات 3: ظلمة الليل وظلمة الحفرة وظلمة أفكارك المتشائمة. ماذا لو نسيك ولم يعد؟ استمر انتظارك ساعة أو نحوها، تقاذفتك خلالها الظنون، ثم لاح الفرج مع صوت محرك قديم يقترب. ظهر صاحبك برفقة مهرب جزائري في منتصف 30s. كان الاتفاق قد حسم بينهما، فجرى استلام الطرد البشري في صمت يضاهي سكون الخلاء من حولكم. ركبت الصندوق الخلفي لشاحنة نقل بضائع مكشوفة. بين خزانات الوقود الفارغة استقرت بك الجلسة. مهربو البنزين عبر الحدود التونسية الجزائرية كانوا قد انخرطوا في نشاط جديد في السنوات الأخيرة يشمل تهريب الآدميين. كثيرون من المطلوبين أو الممنوعين من السفر لا يجدون لهم مخرجا من جحيم الوطن إلا بعبور الحدود، وهي رحلة طويلة مرهقة وغير آمنة. انطلقت بك الشاحنة الجزائرية مترنحة عبر الطرقات الريفية الوعرة، وكل شيء حالك من حولك. كان المهرب قد أنهى عمليات تبادل عدة مع مهربين محليين، أفرغ حمولته من البنزين واستلم الطرد البشري وها هو يقفل راجعا في اتجاه التراب الجزائري. تتقدم الشاحنة على مهل مطفئة الأنوار الأمامية على طريق ترابية مدروسة. بغتة تظهر في الأفق كشافة سيارات حرس الحدود. كنت على أبواب العبور، ورحلتك المحفوفة بالمخاطر توشك على الانتهاء، لكن كل شيء مهدد بالتداعي خلال لحظات. رأسك مرجل قلق يغلي، تشعر بارتباك سائقك حين تضغط قدمه بعصبية على دواسة الوقود لتنتفض العربة وتنفضك معها. عبر مسافة كيلومترات عدة تندفع الشاحنة المجنونة، تطاردها أبواق سيارات الحرس التي تطوي الأرض وراءها، وزخات رصاص حي وفيرة. تمر الرصاصات قريبا منك فوق رأسك، يهشم بعضها زجاج الشاحنة الخلفي ويستقر آخر في حاويات البنزين الخاوية. وفي لحظة ما يفقد سائقك السيطرة عند منعرج ضيق، اختل توازن العربة، مال ثقلها على الجانب الأيمن ثم تدحرجت منقلبة رأسا على عقب. انقذف جسدك خارج الحاجز المعدني مسافة أمتار، وارتطمت بالأرضية الترابية غير المريحة. أنت لا تزال واعيا، والظلام حالك على حاله. سيارات حرس الحدود تقترب، تتوقف عند العربة المنقلبة وتسلط كشافاتها على موقع الحادثة. تزحف بما تبقى فيك من رمق، بطنك ملتصق بالتراب، تحجبك عن الأضواء تلة ترابية منخفضة. لا أحد يعلم بوجودك، جهودهم مركزة على السائق وحده. عليك أن تبتعد، أن تبتعد إلى حيث الأسلاك الشائكة التي تفصلك عن الجهة الأخرى. ستفعل ذلك رغم الألم، وتودع بنظرة مذنبة مهربك الذي استخرج من السيارة فاقد الوعي. بعد ليلة عذاب مضنية ستعثر عليك عائلة جزائرية تعيش في تلك البقعة المنعزلة من العالم. لم تكن تفقه سلفا معنى أن تعيش على الحدود. لقد سافرت كثيرا وقطعت حدودا جغرافية بين بلدين. تسلم جواز سفرك لموظف الجمارك ليمهره بختمه، فتغادر بلدا وتدخل آخر. عرفت مجازا حدود اليأس والأمل، حدود العقل والجنون. وفي تلك الليلة التي عشت فيها تفاصيل الترنح بين حدود الحياة والموت، وعيت أخيرا كيف يكون العيش على الحدود بالمعنى الحرفي للعبارة. هناك أناس يعيشون على الحدود طيلة الوقت. ليست الحدود بالنسبة إليهم تجربة عابرة، فهم هناك في فضاء الما بين بين إلى ما شاء الله. لا شيء مغر في الحياة على الحدود، كل شيء شحيح، بداية بأبسط مرافق الحياة الضرورية من ماء وغذاء وكهرباء. حتى الأرض معظمها بور، البيوت أشبه بالأكواخ المتداعية، وكل شيء مقفر فيما حولها. وفي أفنية البيوت القليلة المكونة للقرية تتكدس حاويات بلاستيك تنتظر دورها للرحيل. سكان القرية بلا استثناء يمتهنون التهريب كحرفة أصيلة متوارثة عبر الأجيال. جاد فقراء الحال بما لديهم بسخاء وإخلاص. شاركت العائلة مسكنها المتواضع لأيام لبثت خلالها ممددا في إرهاق، وقد أنهكتك سقطتك وخلفتك كتلة من الرضوض والكدمات. حين استعدت عافيتك وتماثلت جراحك للشفاء، خرجت تتمشى في الأنحاء. لم يكن هناك الكثير لتراه، امتداد شاسع للقفر وأسلاك شائكة تظهر وراءها من حين إلى آخر دورية خيالة تونسية تشرف على الشريط الحدودي ثم تقفل راجعة أدراجها. وراع هائم بين التلال الجرداء صحبة قطيعه الهزيل. الطريق التي يتبعها المهربون تتلوى هناك في عمق الغابة، تلمح المنطقة المشجرة التي كان من المفترض بك أن تعبرها منذ أيام، وتتنهد تتساءل ماذا حل بسائقك؟ هل تراه نجا؟ حديث الرصاص والشاحن المنقلبة تناقله الجيران القلة لأيام بمنتهى الإثارة. خرج معظمهم تلك الليلة حين تناهى إليهم دوي الطلقات دفعهم الفضول للاقتراب والفرجة، غير عابئين بخطر الرصاصات الطائشة. فكتبت لك النجاة حين عثر عليك مسجا غير بعيد عن الحدود، لكن لا أحد يعلم ما الذي حل بالسائق المنكوب، ليس من المنطقة، لم يكن يفترض به المرور قرب هذه النقطة، فالمنفذ على الجهة الأخرى داخل الدغل. اقترب منك الراعي بابتسامة سمحة وقد عرف قصتك من أهل القرية، ومن لم يعرف قصتك وأنت الغريب جلي الغربة. جلس إلى جوارك على الأرض وأخرج من جرابه قرص خبز من القمح وكوز لبن ماعز، ودعاك إلى تقاسم وجبته. قبلت الدعوة دون تردد، تناولت قطعة الخبز الجافة وأخذت تلوك لقيماتها في تأودة وتحتسي جرعات اللبن في صمت، ترمي بصرك إلى الأفق حيث تعانق خضرة الجبال زرقة السماء، لكنها سكينة ما بعدها سكينة، وخلاء ما بعده خلاء، وأمواج من الأفكار تهاجمك وقد انهارت دفاعاتك تماما كما كانت تتمكن منك، فتصرعك على ضفاف بحر المرسى، تأخذ صورا من شريط حياتك في التدفق من بوابة الذاكرة، فتدمع عيناك جزعا لما مضى من عذاب ولما سيأتي من مجهول. هناك في تلك الخلوة مع نفسك في منطقة الحدود، بدأت الأسئلة الوجودية تتسلل مرة أخرى إلى روحك المنهكة. لقد اكتويت بلهيب المحنة لسنوات، غادرت موطنك شريدا ودفعت ثمن إخلاصك لعقيدتك واصطفافك في خندق الحق في مواجهة الباطل، وها أنت تقف على عتبة لا شيء، ترمق في حسرة مشاهد الفقر المدقع التي تملأ ناظريك. هؤلاء الأحياء الأموات على الحدود، على هامش الوطن والبشرية، نسيتهم الحياة أو كادت، فما جادت عليهم من معانيها بأكثر من فتات. بينما يعيش الظلمة المتجبرون ذوو النفوذ من خونة الدين والوطن في ترف متبطرين، تتأمل الأكواخ المتداعية وأسمال الأطفال المهلهلة. أين هي من القصور والجنات التي يرفل فيها أصحاب السلطان؟ لا ذنب لهم إلا أنهم ولدوا على الحدود، فكان قدرهم الشقاء. تتصاعد المرارة إلى حلقك وتتساءل في حرقة، أين الله من هؤلاء؟ وأين الله من أولئك؟ أوليس بيده أن ينصف هؤلاء ويفتك بأولئك؟ فلماذا إذن؟ تضيق بك الدنيا بما رحبت، ويشتد بك اليأس في ساعات الهجير تحت لهيب الشمس الحارقة، يهيأ إليك من لفحاتها أن أبواب جهنم قد فتحت على مصاريعها، فتفتك بك الهلاوس، يغلبك سوء الظن واليأس من رحمة الله، وتنتابك الريبة. هل كان جهادك مجرد وهم؟ لماذا لم ينصركم الله وأنتم أولياؤه؟ لماذا تهجرون من دياركم ووطنكم طوعا وقسرا؟ لماذا يترككم الله لآلة البطش تسحقكم ولا يحرك ساكنا؟ يتقلب مزاجك بين الصباح والمساء ويعتريك الشك، هل أن مثلك كمثل الصحابة الذين تكالبت عليهم الأحزاب من كل صوب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أم أنك ممن قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا؟ هل كان وعد الله لكم غرورا؟ 2. خلال أسبوع كنت قد اتفقت مع مهرب آخر، المسيرة من القرية إلى المدينة أكثر أمنا، لم تطاردك الرصاصات هذه المرة، وأنت تبتعد عن الحدود وتتوغل في التراب الجزائري سيلازمك إحساس غريب بالحرقة، تعلم أنك لن ترجع في الاتجاه المعاكس مرة أخرى، أنت مطرود من بلدك، محروم من العودة إليه، أنت تفر من جحيم السجن والتعذيب والإقامة الجبرية والحرمان من حقك في مواصلة دراستك الجامعية، لكنك مترع بالمرارة، متخم بالحنين، كان تركك للوطن وخروجك منه خائفا تترقب طعنة في قلبك، ورغم المرارة التي تجدها في حلقك تهون على نفسك، أليست لك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟ فما بالك جازعا كثير الفؤاد هكذا؟ لقد خرجت ونفذ سهم القضاء، فانسى أو تناسى ما استطعت، لأن ليالي الحرمان من دفء الأهل والأحباب ومن حلو الذكريات ستطول، وما تلك إلا البداية. أوصلك المهرب إلى منزل متواضع في مركز ولاية سوق أهراس الجزائرية، حيث كان عدد آخر من الحراقة مجتمعين. كان الإخوة الجزائريون يجتهدون لتوفير الحلول الممكنة لإخوانهم التونسيين الفارين من وطنهم. تسررت مع رفاق رحلتك ممن قادتهم خطواتهم إلى ذات المنزل، بعضهم ينوي البحث عن عمل، والبعض الآخر سيكتفي بالاختفاء لفترة ريثما يصله الخبر اليقين. هل تجد السلطات التونسية في إثره؟ اتصلت بوالدك. كان من المفترض بك أن تتصل بالوسيط منذ أسبوع، واختفاؤك الغامض ملأه جزعا حين وصله صوتك بعد أسبوع من التقلب على جمر القلق. انتحب على الهاتف دون مواربة. أنت الآن بأمان، استعد للخطوة التالية. استلمت اسم الوسيط وعنوانه واتصلت به على الفور. كان كهلا جزائريا سبقت له زيارة تونس سياحة، فتعرف إلى والدك في ظروف لا تذكرها، لكن العلاقة بينهما وإن كانت سطحية فقد استمرت ودية، وكان بينهما من الارتياح والثقة ما جرأ والدك على طلب هذه الخدمة من الرجل. وصلت إلى العنوان فسألت عن صاحب الاسم حتى دلوك عليه. استقبلك الرجل بترحاب وحفاوة لا نظير لهما، كأنك صديق حميم، وأبدى تفهما لوضعك. ستكون ضيفا علينا ريثما ننظر في سبل مساعدتك. لبثت عنده بضعة أيام بينما تواصل مضيفك مع إخوة آخرين، ثم عاد إليك بمقترحه. بوسعي تدبير عمل مؤقت لك في مصنع قريب لي حتى تتمكن من إعالة نفسك في الفترة المقبلة في انتظار حل أفضل. في الأثناء اتصل بك بعض الإخوة من الحراقة الذين لقيتهم في دار الضيافة، كانوا قد انتقلوا في غيابك إلى منزل عم أحدهم، وهو مدرس في مدرسة إعدادية في مدينة جزائرية قريبة. كانت شقته خالية آنذاك لعودته إلى تونس أثناء العطلة الصيفية. فكرت في الفرص المتاحة ثم اتخذت قرارك. غادرت منزل مضيفك شاكرا، لكنك لم تقبل بعرضه رغم ما تكبده من عناء لتدبيره. شعرت أنك إن انفصلت عن الحراقة وقبلت بالاستقرار والعمل فقد تضيع فرصا مقبلة. كنت تجهل أن تلك الأيام في ضيافته كانت آخر عهدك بالراحة والرفاهية قبل سلسلة طويلة من الابتلاءات، لكنك كنت تدرك حتما بأنك منذ تلك اللحظة قد تمردت على الحماية الأبوية وشرعت في تدبير أمرك بنفسك. التحقت برفاقك إذن، وأنت لا تملك تقدير فرص فوزك من خسارتك. في الأيام التالية عاد اثنان منهم أدراجهما إلى تونس بعد أن وصلتهما أخبار مطمئنة بأن الملاحقات لم تشملهما. أمضيت أسابيع أخرى من الترقب حتى اقترب موعد العودة المدرسية، وصار عليكم إخلاء شقة العم الذي أوشك على الرجوع. انتقلت من جديد إلى مبيت جامعي في الجزائر العاصمة هذه المرة. كنت متمسكا بهويتك كطالب وتتصيد فرص الالتحاق بالجامعات، ورغم حيرتك بشأن خططك المستقبلية فقد انتابك شعور بأن الفرص ستكون أفضل في العاصمة. في المبيت الجامعي تعرفت إلى سامر، أحد شباب التوجه الإسلامي من الضفة الغربية. ارتاح أحدكما إلى الآخر وساره بأمره، وكانت بينكما محادثات طويلة باعتبار الاستئناس والصحبة. كان فيلسوفا ولوعا بالجمال مثلك، لذلك لم يكن من الغريب أن تستمر مسامراتكما بالساعات حتى خيوط الفجر الأولى في متعة وانسجام. وقد كانت تلك الأوقات تسليك وتنسيك ما يشقيك من تفكير في مستقبلك وقادم أيامك. كنت كالنعامة تدفن رأسك في رمال النقاشات الفكرية وتنتظر فرجا قد يأتيك قريبا وقد لا يفعل أبدا. بعد أسابيع من مراوحتك مكانك دون أن يستجد شيء بخصوص ملفك في الجامعة الجزائرية، اقترح عليك سامر الانتقال إلى بيروت. كان عائدا إلى الضفة ويمر بالعاصمة اللبنانية، ويمكنه تيسير قبولك في جامعة بيروت، لكنك ترددت. لبنان على مسافة شاسعة من الوطن، لكنها أقرب إلى المملكة العربية السعودية حيث العائلة. شكرت لطفه وطلبت مهلة للتفكير. كان عليك استيفاء جميع السبل الممكنة قبل اتخاذ قرار الترحال البعيد. بإعاز من زميل لك في السكن حاولت أن تجرب حلا آخر. غادرت إلى فاس عن طريق الدار البيضاء لتحاول الالتحاق بالجامعة في المغرب الشقيق. غامرت بشكل لا يصدق وأنت تستظهر الحدود بجواز سفرك التونسي ممهورا بختم مزيف. على ممحاة بيضاء رسمت بعناية ختم الحدود الجزائري بقلم حبر أزرق. لقد كنت ماهرا والحق يقال، لكن المجازفة فاقت كل مستويات الجنون السابقة. كان يمكن لأمرك أن ينتهي عند تلك المغامرة فتساق إلى السجون من جديد، لكن لطف الله كان ملازما لك. لعلها دمعة وجد صادقة ذرفتها ذات ليلة في قيامك، فعبرت جيئة وذهابا بسلام بعد فشل مسعاك. أمضيت يومين يتيمين في فاس، زيارة خاطفة لالتماس فرصة ممكنة. قصدت الجامعة حيث التقيت عميد كلية الطب. كان لقاء غريبا وملتبسا. وقفت أمام المكتب تصارع الارتباك والأمل الزائف الذي تتشبث بتلابيبه حتى آخر رمق. أولم تصل إلى هذه الغرفة بطريقة ما؟ لعله الفرج إذن. عاين الرجل شكلك باهتمام ثم ألقى نظرة عابرة على ملفك. رفع رأسه بابتسامة غريبة ثم قال: لا بأس، يمكنك الالتحاق بالكلية. هل أشرقت الأنوار في ثنايا صدرك وصدحت البلابل في رأسك وهو ينطق بالكلمات التي تنهي معاناتك؟ لكن للحديث بقية. وأي بقية؟ سمعت الرجل يضيف لتتلاشى علامات الانشراح التي غمرت ملامحك لبرهة. إذا صادقت القنصلية التونسية على ملفك، تلك الإذا الشرطية كانت القاصمة. مصادقة القنصلية كانت تعني ببساطة تسليم نفسك إلى جلاديك. كان شرطا تعجيزيا، وقد رمى الرجل فأحسن التسديد. فرجعت على عقبيك بخفي حنين. دعني أصارحك بشيء لا يخفى عليك، لقد بليت بالحب والعاطفة الجارفة منذ الأزل، لكن هل تعلم من كانت محبوبتك الأثيرة تلك الساكنة في السويداء؟ إنها نفسك. أنت لم تحب أحدا كما أحببت نفسك، لا سارة ولا آسيا ولا غيرهما، ولعلك عشقتهن لأنك رضيت عن صورتك في عيونهن. كنت تتيه إعجابا بانعكاس قوامك في المرآة، وتستزيد من عبارات الإعجاب وحتى الغيرة التي تنهال عليك أينما حللت. كنت تقتات على نظرات الانبهار التي تحيط بك كلما وقفت في ساحة الكلية تخطب، فتنمو الأنا داخلك وتتغول. كنت مغرورا نرجسيا بلا مبالغة، لكن ذاتك المستعلية تهب في المقابل تجادل عن نفسها: أليس لمثلك حق في هذه النرجسية؟ في زمن التردي والهزيمة وقد عز فيه نظيرك. لسان حالك ينطق بقول الشاعر: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. لكن تلك التجربة المريرة كلها من السجن إلى الهجرة كانت تحطم أناك وتسحقها لم تعد تطيق صورتك الهزيلة في المرآة. سوء التغذية خلف جسدك كومة من العظام بعد أن كان مثالا للكمال. أهملت وجباتك ولم يعد يدخل جوفك سوى ما يسد الرمق. لقد حاولت التخلص من حياتك واستعجلت المرور إلى العالم الآخر. وهل كنت لتفعل لو أنك لم تصل إلى مرحلة متقدمة من ازدراء ذاتك؟ وأنت تواجه الرفض والنبذ مرة إثر أخرى، كان تقديرك لنفسك يتضاءل واعتزازك بذاتك ينكمش ويضمحل. عدت من رحلتك تلك وقد ازداد داخلك إظلاما واستحال قلبك قطعة من السواد. 3. عاد صاحبك سامر من الضفة وقد تدبر لك كما وعد وثيقة سفر فلسطينية. عودته أنعشتك ووثيقة السفر أوقدت حماسك، لا لوظيفتها في حل مشكلاتك بل لرمزيتها. ما زلت تتلقى الحب رغم كل شيء، وهناك من يهتم لأمرك. رفضت لفتته الكريمة شاكرا، لكنك نفضت عنك غبار اليأس وقررت محاولة شيء ما. في الحقيقة كان استخدام تلك الوثيقة مخاطرة بالغة، كان من الممكن كشف انتحالك ببساطة، فأنت لا تتقن بأي شكل اللهجة الفلسطينية، لكن اللهجة الجزائرية ذاك شأن آخر. بدأت الحكاية بملاحظة عابرة من أحد الإخوة: هل تدري أن ياسين يشبهك كثيرا؟ حين رأيته بالأمس في مدخل المبيت حسبته أنت. كان شبها طفيفا لا يصل إلى حد التطابق، لكنه قد يخدع عينا غير مدققة. تبدوان مثل ابني عم أو قريبين بينهما رابطة دم لا أكثر. سرعان ما نمت الفكرة في عقل سامر وأورقت. إن كنت ترفض المخاطرة باستعمال الوثيقة الفلسطينية فالأمر أيسر بجواز سفر جزائري. أقنعك وبحرج شديد صارحت الشبيه بطلبك. قلت في حرج بعد مقدمات طويلة شرحت فيها حساسية وضعك: ماذا لو طلبت تأشيرة السفر إلى لبنان باسمك ثم بلغت بعد رحيلي عن ضياع جواز سفرك؟ كانت خطة متهورة، لكن الأخ ياسين وافق، وهكذا أصبحت ياسين عبد الهادي. في غضون أسبوعين حصلت على جواز سفر وتأشيرة دخول إلى لبنان، وأصبح بمقدورك المغادرة متى شئت. أعددت حقيبة ظهر صغيرة حوت مقتنياتك القليلة منذ وصولك إلى الجزائر. ودعت سامر رفيق الدرب الذي تقاطعت طريقه مع طريقك لشهور يسيرة وانطلقت. في المطار سجلت في الرحلة، ثم قصدت مكتب مراقبة الحدود. مررت بسلام واستقررت في قاعة المغادرة تنتظر الطائرة مع باقي المسافرين. فجأة دخل رجل في بداية الكهولة يرتدي معطفا طويلا إلى فضاء الانتظار ونادى باسمك المنتحل: ياسين عبد الهادي. ارتجفت، فكرت للحظة بالتواري عن الأنظار، التلاشي وإنكار علاقتك بالاسم وصاحبه، لكنك وقد عبرت الحدود لم يعد يفصلك عن بغيتك إلا بوابة الصعود إلى الطائرة، فكيف تعود أدراجك وقد غدوت قاب قوسين من الهجرة؟ تماسكت وأجبت المنادي رافعا ذراعك: تفضل. ترتعش أنفاسك وأنت تترقب حكما بإجهاض خطة هربك. لقد نسيت ملأ هذه. تمتد كف الرجل إليك ببطاقة الخروج التي أهملت تعبئة عدد من حقولها من باب الحذر والتمويه. أنا آسف. تنكب على الورقة وتشرع في ملء الفضاءات الفارغة مستنفرا خيالك الواسع. تمت المعجزة وركبت الطائرة ولم يقترب منك أحد مجددا حتى أقلعت. يتكرر مشهد الرعب عند شباك مراقبة الجوازات في بيروت. ترمق الموظف الشاب بابتسامة مهتزة بينما تتنقل عيناه الفاحصتان بين ملامحك وصورة الجواز التي لم يكن من العسير كشف الفروقات بينك وبينها. يلقي عليك بعض الأسئلة. أنت تعرف كل ما تحتاج معرفته عن صاحب الجواز، ويمكنك تقديم مبرر مقنع بشأن سفرتك. يهز رأسه وهو يملأ استمارة الدخول، ثم يطلب توقيعك أسفلها. توقع لا إراديا، ثم تنتبه بغتة. لم يكن ذلك إمضاء صاحب الجواز، بل إمضاءك أنت يا مالك. وشتان بين الإمضاءين، يطلب منك الموظف مرافقته، فتنصاع وأنت تكاد تميز شبح ابتسامة نصر مزهوة على شفتيه. لقد كشف أمرك. في المكتب الداخلي كان موظف أمن في انتظارك، طلب منك الجلوس وطرح أسئلة أخرى. لماذا جئت إلى لبنان؟ سياحة. فتح الحقيبة التي تحوي أغراضك القليلة، فوجد وثائق دراستك. إنها تخص صديقا يريد التسجيل في جامعة دمشق. سلمك جواز السفر وسمح لك بالمغادرة. لم تصدق أنه قد سمح لك بالخروج من الشرك الذي وقعت فيه بغباء بتلك البساطة. فكرت حينها بأنك لا تعتبر صيدا ذا بال بالنسبة إليهما، وربما يتسليان بمناكفتك ثم يطلقان سراحك في انتظار صيد أوفر قيمة. خرجت من المطار واستقللت سيارة أجرة باتجاه فندقك. وأنت تغادر السيارة وتمشي نحو مدخل البناية، انتبهت إلى شاب مفتول العضلات ينزل من سيارة سوداء توقفت عند المنعطف. كان يتجاوزك طولا رغم سنتيمتراتك 185، وبدا مثل جدار فولاذي متحرك. راودك إحساس متشائم بأنه كان وراءك طيلة الرحلة من المطار، واقتفى أثرك إلى داخل الفندق. تقاذفتك الظنون وأنت تنهي إجراءات التسجيل في بهو الفندق، بينما يجلس حارسك بهدوء في قاعة الانتظار. وحالما توجهت إلى المصعد تحرك على إثرك فورا، لم يطل ترقبك للمواجهة كثيرا. ما إن التقت دفتا المصعد لتحبس كليكما في المساحة الضيقة، حتى ضغط مرافقك على زر الإيقاف ليظل المصعد معلقا بين طابقين، بينما ارتفعت قبضة الرجل باتجاه صدرك. باغتتك الحركة رغم توقعك لشيء ما، لكن هذا لم تدرك ما الذي يحصل في البداية، ولم تملك أن تدافع عن نفسك وأنت الضليع في فنون الرياضات القتالية. كان الموقف خارج توقعاتك. ثبتك مهاجمك على الجدار بذراعه الصلبة، ثم شرعت كفه الأخرى تفتشك تفتيشا جسديا حميما. ما لم تجرؤ قوات الأمن على اقترافه في فضاء المطار، تولى الرجل تنفيذه بين جدران المصعد. لقد أثرت شكوك ضباط الأمن في المطار في نهاية الأمر، ربما حسبوك مهربا لبعض الممنوعات. بعد دقائق طويلة من الاستسلام القسري أفلتك رجل الأمن. فتح باب المصعد فجررت نفسك خارجه دون أن تتبادل كلمة واحدة مع الرجل. مضيت صامتا إلى غرفتك مبتلعا المهانة والذل. حين بلغت الغرفة توجهت مباشرة إلى الحمام وأنت تلهث. فتحت الحقيبة، أخرجت دفترك وشرعت تمزق كل الأوراق التي تحمل عناوين الإخوة الجزائريين الذين عرضوا مساعدتك وأرقام الاتصال بهم. رميتها كلها في المرحاض وأغرقتها دون تردد، ثم استلقيت على السرير طلبا للراحة ونمت بعمق حتى الفجر. خرجت بعد الصلاة لتتمشى في محيط الفندق. كانت الشمس قد أشرقت وأخذت تنير طرقات المدينة الخاملة. بعد مغامرة الأمس كان من المنطقي أن يلازمك الحذر. أثناء سيرك كنت تتوقف بين الفينة والأخرى أمام إحدى الواجهات الزجاجية تتظاهر بالفرجة، بينما يمتد بصرك إلى المشهد المنعكس على الزجاج تختلس النظر إلى ما وراءك. تتثبت إن كنت مراقبا، لكنك لم تكن. 4. كانت الساعة قد شارفت على 8 صباحا حين أوقفت سيارة أجرة. أعطيت السائق العنوان إلى مخيم صبرة، ثم سرح ذهنك في ملكوت الله تتجاذبه هواجس الهجرة وهلاوس المراقبة. لم تعرف من بيروت أكثر مما رأيته في رحلة السيارة القصيرة تلك، ثم التهمتك المخيمات المكتظة الخانقة. ستحتفظ في ذاكرتك بوجه قاتم معتم هو لون تجربتك لمدينة ملونة نابضة بالحياة. انتهت الرحلة عند مدخل المسجد حيث دكان يبيع الدجاج. تعرفت إلى الموقع الذي وصفه سامر. دخلت الدكان ولبثت ساكنا. كانت بعض النسوة داخل المحل. انتظرت مغادرتهن قبل أن تتقدم إلى البائع وتسأل عن الشيخ يحيى. سيأتي بعد قليل، تفضل واجلس. على كرسي خشبي قديم جلست نحو ثلث الساعة تتابع عيناك في اهتمام كل زبون يدخل المحل ثم يغادره محملا بقطاع الدجاج دون أن يعيرك انتباهه. ثم دخل شاب في حدود 35، قصير قمحي البشرة بلحية كثة، يلبس زيا خفيفا وعمليا ويضع غطاء الرأس الروسي. ألقى عليك نظرة واحدة ثم اقترب مبتسما وحياك باللهجة التونسية. عسلامة يا راجل، لو أنك لم تكن متيقنا بأنك في بيروت لحسبت نفسك قد انتقلت فجأة إلى تونس. وقفت في دهشة لتصافح الرجل الذي كان يتوقع مجيئك. الشيخ يحيى كان غزاويا فتحاويا ذا انتماء إسلامي وصاحب نفوذ في المخيم. درس الشريعة في تونس وتعلم اللهجة التونسية. كانت لديه مهارة تقمص شخصيات متعددة والتمكن من مختلف اللهجات العربية بسهولة ويسر، وهي ملكة شائعة لدى الفلسطينيين بشكل عام ستلحظها مع الوقت نظرا لطول تهجيرهم وتفرقهم في أصقاع الأرض. أخذك إلى منزله ودعاك إلى وجبة غداء شعبية مشبعة، وقضيت الليلة عنده في انتظار ترتيب مكان إقامة جديد. سرعان ما توفر المسكن، فقد جاءك الشيخ في الغد برفقة شاب من معارفه. حسن لديه غرفة شغيرة فوق منزل أهله ذات مدخل مشترك مع العائلة. ستقيم هناك حتى تسوي وضعيتك وتلتحق بجامعة بيروت. لكن مساعيك باءت بالفشل. كان عليك تحقيق المعادلة المطلوبة من قبل وزارة المعارف اللبنانية، لكن رد الوزارة جاء بعد طول انتظار برفض ملفك. كان رفضا غامضا وغير مبرر، إلا أن دخولك البلاد بأوراق هوية مزورة كان يقفز أمامك كمبرر قوي وكاف، رغم أن طلبك يحمل اسمك الحقيقي مالك الشريف، ورغم الشهادة وبطاقات النتائج لسنواتك الماضية في كلية الطب. وإن لم يكن قد وقع الربط بوسيلة ما بينك وبين ياسين عبد الهادي، فهناك مبرر قوي آخر، أن تكون الوزارة قد اتصلت بالقنصلية التونسية وعرفت بحقيقة فرارك وأنك مطلوب في بلادك، وهذا يعني أن بقاءك في المخيم لم يعد آمنا. كنت تتهيأ للسفر إلى دمشق برا حين وصل خبر للشيخ يحيى يقتضي الاستنفار العام. كان ذلك يوم 13 أبريل 1996. كانت المناوشات بين إسرائيل وحزب الله قد اندلعت منذ أيام، وتبادل الفريقان بضعة صواريخ في المناطق الجنوبية. وبالأمس اقتحمت طائرات إسرائيلية المجال الجوي السوري وقصفت موقعا عسكريا. ستنتشر الأخبار سريعا ذلك اليوم بمحاصرة إسرائيل لموانئ بيروت وصيدا وصور. كانت الحرب قد أعلنت في المنطقة وأغلق المطار عشيتها. لم يكن بيدك إلا العودة أدراجك. التحقت بمجموعة الشيخ يحيى في مخيم صبرا وشاتيلة، فالبلاد في حالة حرب ولا بد من تنظيم المقاومة. كل من بالمخيم يتذكر حرب لبنان سنة 1982 واحتلال الجيش الإسرائيلي لبيروت. لذلك فقد كانت حالة التأهب في أقصى مستوياتها، لكن لا أحد من شباب المجموعة لديه خبرة في القتال أو دراية بالشؤون العسكرية والحربية باستثناء الشيخ يحيى. فكان الخيار إيجاد نقطة استراتيجية للمراقبة وتنظيم نوبات حراسة. وقع الاختيار على عمارة في مخيم صبرة. كنت في الحراسة مع بعض الإخوة تلك الليلة. حفرتم خندقا قليل العمق في تراب الباحة الأمامية، يمر تحت سور العمارة ويسمح بالمراقبة من موقع متوار عن الأعين. كنتم تسمعون أزيز الطائرات الإسرائيلية وهي تحوم حول المنطقة وتقوم بدوران لولبي استعراضي. لأول مرة تواجه الموت عن قرب. في الحرب هناك مفردات أخرى يتحدث بها العقل قبل اللسان، فإن للحرب لغتها. حين تحمل السلاح لتقتل وتعلم أن عدوك بيده أيضا السلاح ليقتل، تتيقن حينئذ أن الموت يحوم فوق رأسك وأنه في كل منعطف حولك، وتتضح في ذهنك الصورة: يا لهذه الحياة، ننغمس فيها بكل ذواتنا وتجرفنا مشاغلها وأحداثها، وكأننا خالدون فيها لا ندرك حقيقة سخافتها إلا حين نقترب كثيرا من الموت، فنصبح قاب قوسين أو أدنى، نوقن بأن جزعنا على تفاصيلها الصغيرة حماقة. لما الجزع ما دمنا سنفارق كل شيء بالموت؟ أيتها الدنيا، غري غيري، فلقد عرفتك وعرفت قدرك فصرت هينة عليه. شقت الفضاء مقاتلة إسرائيلية نفاثة على ارتفاع منخفض جدا، كاد قلبك ينخلع من بين أضلعك لصوت محركها الفتاك. هل سيقصفون مواقعكم الآن؟ هل لديهم إحداثياتها؟ تسارعت أنفاسك وتعرق جبينك، ورحت تتخيل كل لحظة أن قذيفة ستهبط على خندقك فتدكه وتمزقكم أشلاء. تمنيت فقط لحظتها، لو أنك تحتضن أمك للمرة الأخيرة وتقبل يديها، وأن تقبل رأس أبيك. مرت أكثر من مقاتلة في غارة أخرى، اهتزت العمارة التي تجاور الخندق حتى شعرتم أن حوائطها ستنهار على رؤوسكم، ليس من قصف حدث بل من عنف أزيز المحركات النفاثة. اضطرب قلبك مرة أخرى، ورحت ترتجز بيتين قفزا إلى خاطرك دون غيرهما، وما أكثر ما تحفظ من الشعر، لم تعلم تأثيرهما على نفسك سوى تلك اللحظة.